17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني، شوف الراديو بيضحك ليه. شوف الراديو بيضحك ليه، لقاء يومي مع علي مراد واميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه، اشعار ياسر قطامش. أبو شفتورة في عيادة الدكتورة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أصيب الناس بالاستياء من بعض الأطباء الذين يبالغون في أجورهم ويأخذون 100 جنيه في كشفهم، ولكن الأمر يختلف مع الأستاذ أبو شفتورة الذي أعجب يوما بدكتورة سحرته بجمالها الفتان وكانت متخصصة في طب الأسنان، فذهب إليها واحتال عليها ليحظى بالسعادة ويراها في العيادة، وادعى أن أسنانه مسوسة وقال يا ست النساء عالجيني ومن وجع الأسنان أسعفيني. فاسمعوا معنا لهذه القصة التي ننقلها إليكم من طقطق إلى السلام عليكم. دكتورة الأسنان يا دكتورة، يا حلوة العينين يا أمورة، هذا فمي اللي فتحته لتكشفي. هل تشتكي من سنة مكسورة؟ ألم يزول إذا اقتربت؟ فقربي حطي على كتفي كالعصفورة. أتريد خلعا أم ترى حشوا لها؟ تكفي يداك بلمسة مسحورة، وإذا أردت البنج لا تعطينيه، فالبنج في عينيك كالنفورة. هاتي أصابعك الجميلة في فمي كي تجمعي أشعاره المذعورة. أنا لست أشكو من تسوس سناتي، لكن أحس بكلمة المحشورة إني أحبك. إن أردت الحشو فحشي مهجتي المهجورة، أو فاخلعي قلبي لتهدأ شقواتي. خرابي ضحكت وقالت هذه فزورة، فرجوتها ضحكا كثيرا كي أرى أسنانها اللولية البلورة. كل الضروس سليمة، بل فاخلعيها كلها والآن يا دكتورة. هذا عجيب، ما تقول إذا رأك الناس أهتم يا أبو شفتورة؟ سأقول حادثة جرت لي واصطدمت الأمس بالأتوبيس أو مأتورة. هل أنت شارب حاجة يا هل ترى؟ أم أنت مهبول أكلت تطورة؟ يا أحمق الكشف انتهى، فاذهب ولا تنسى الحساب وسدد الفاتورة. يا خرابي. فأصيب أبو شفتورة بحالة عصبية واختلت قواه العقلية دماغي عندما وجد الحساب 200 جنيه، كل الفلوس، فكاد أن يغمى عليه ووقع كلب اللص. وهذا جزاء كل بصباص. تبدأ إلى الله. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه. شوفوا الراديو بيضحك ليه. اخراج اسماعيل عبد الفتاح.